بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن اللسان والشهادة وكيفية استعمال البيان في التبليغ وفي الدعوة إلى الله وفي الدعوة للقسط وفي مواجهة الباطل. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول النموذج القرآني في مؤمن آل فرعون، وكيف أعطاه الله تعالى مساحة، وكيف خلد حديثه ليكون عبرة للمعتبرين، يستفيدون من موقفه، يستفيدون من منهجه في الحديث، يستفيدون من المواضيع التي طرحها، لأن سنة الله تعالى واحدة فيهم في البشر جميعا. فما هي المعاني التي عبر عنها؟ ما هي الأساليب التي استعملها؟ كيف وظف الوعد والوعيد؟ كيف وظف الترغيب والترهيب؟ كيف استعمل النصح في محال المختلفة؟ وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن نموذج آخر، وهو موقف مؤمن أهل القرية المذكور في سورة ياسين. فقال: يقدم القرآن الكريم فيما قدمه من المواقف أيضا موقف مؤمن أهل القرية في سورة ياسين، ويجعل له مساحة في تلك القصة. طبعا سورة ياسين كما ورد في الحديث قلب القرآن، سورة أيضا مهمة مليئة بالمعاني الكثيرة الرفيعة، وكل القرآن الكريم كذلك، ولكن لكل سورة خصوصية ولكل آية خصوصية وتأثير معين. يقول: ويجعل له مساحة في تلك القصة، وينقل كلامه لأهميته الكبيرة في ذلك المقام المهم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من قصة أصحاب القرية، معنى أصحاب الرسل، ولكن الله تعالى جعل حظا لذلك الرجل باعتبار المقام هنا مقام دعوة للمناصرة، يعني الله تعالى يعلمنا كيف نناصر الرسل. الله تعالى في القرآن حكى كلام الرسل وذكر ما قالوه في مواضع مختلفة، وفي نفس الوقت ذكر أقوال المناصرين وحتى يقيم الحجة على الجميع، لأن البعض قد يقول هؤلاء رسل، فالله تعالى قال لهم هذا رجل جاء من أقصى المدينة، رجل كان يسكن في الضواحي، ربما كان يسكن في الريف، وعادة الناس خاصة سكان المدن يعني يتصورون أن أهل الأرياف وأهل الضواحي ليست لديهم من الثقافة والوعي وغير ما لهم. فالله تعالى ذكر يعني هذا الوعي الكبير الذي يحمله هذا الرجل، هذا الفهم العميق الذي يحمله هذا الرجل، مع كونه جاء، وطبعا جاء من أقصى المدينة، يعني يلهث ويتعب تعب كبير حتى وصل إليه، يعني في نفس الوقت الذين كانوا أولئك المخاطبون أمامه ولم يتعب، وربما كان أولئك الرسل جاءوا أمام بيوتهم، لكن ذلك الشخص جاء من بعيد، لأن العبرة ليس بأن يكون قريبا. يعني أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان كانوا مجاورين لرسول الله وأعرضوا عنه، رأوه من صباه وأعرضوا عنه، ولكن سلمان جاء من أقصى فارس، يعني وهكذا جاءوا من بلاد، والأوس والخزرج جاءوا من المدينة أيضا بعيدين، واستطاعوا أن يظفروا برسول الله، يعني وبالتالي يعني هذا إكرام إلهي نتيجة الصدق والإخلاص. الشخص قد يكون قريبا من الصالح ولكن لا يراه فقط بشر يأكل ويشرب، مشتغل ببشريته عن خصوصيته، أما الشخص الصادق فيأتي من بعيد ويرى فيه من الخصوصية ويرى فيه ما لا يراه غيره. يقول السيد عبد الملك: أهل القرية الذين أرسل الله إليهم ثلاثة من رسله فكذبوهم وعاندوهم وهددوهم في الأخير، إذا استمروا في تبليغهم الرسالة هددوهم أن يقتلوهم في تلك اللحظة الحساسة والصعبة، مثل ما حصل لمؤمن كاتم الإيمان مؤمن آل فرعون، عندما رأى أن اللحظة حساسة، في تلك اللحظة الحساسة والصعبة، في ذلك الظرف الحرج والخطير يأتي ذلك المؤمن بموقفه المتميز شجاع، بكلامه العظيم، بكلامه المعبر عن وعيه، عن إيمانه، عن إخلاصه لله سبحانه وتعالى، عن استجابته للحق. الله تعالى يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل، حتى الرجل هنا بمفهومها اللغوي رجل تمثل قيم لا تمثل فقط الذكورة، حتى في اللغة العربية يجوز أن تطلق هذه رجلة، يعني على المرأة تطلق أيضا، لأنها تدل على صفات ولا تدل على الجنس ذكر أو أنثى، بل تدل على صفات. رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وهنا هذا الشخص تجرد يقول اتبعوا، لم يقل اتبعوني، قال اتبعوا المرسلين الصادقون المخلصون من أولياء الله هم الذين يحثون، مثل ما كان عمار بن ياسر. عمار بن ياسر مع ما ورد في الثناء عليه لم يقل اتبعوا، قال اتبعوا الإمام علي، كان عاشقا محبا مستغرقا في حب الإمام علي. فهكذا اتبعوا المرسلين، لم يقل اتبعوا، مع كونه من أوائل من أسلم عمار بن ياسر وقدم والديه، فلم يقل، كان يجعل الإمام علي دائما أمامه، لم يسر أمامه، لم يتقدمه أبدا، لم دائما يسير خلفه في أي شيء في أي موقف. للأسف هناك من تأخر إسلامهم وصاروا يعتبرون أنفسهم سابقين ويتولون أمور المسلمين، بينما عمار لم يكن ذلك، لم يكن يتقدم على الإمام علي، مع أنه قدم. عمار بن ياسر أوذي وعذب وقتل واستشهد والداه، ورسول الله أثنى عليه الثناء بما لم يثني على الكثير من الصحابة، ملئ إيمانا وإلى آخره، ومع ذلك يعني قال اتبعوا المرسلين. هذا الصادق، الصادق لا يقول اتبعوني أنا أتيتكم بمشروع جديد أتيتكم، لا، اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين واتبعوا ورثة المرسلين، لا يجعل من نفسه هكذا هو، يقول اتبعوا هؤلاء، اتباع ليس ابتداع، ليس أهواء، الدين هو اتباع. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هؤلاء لا يريدون أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد. ثم تكلم عن نفسه، لم يكتفي فقط بالدعوة، عبر عن إيمانه، مثل ما عبر مؤمن آل فرعون، مثل ما عبر أهل الكهف، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هنا يتحداهم، هم كانوا كل شخص يؤمن يقتلونه، فهو تحداهم، أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن، هم هددوه بالضر، إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. يعني هنا التحدي، وهنا الإيمان، وهنا اللسان الذي يؤدي الشهادة بصدق ويضحي في سبيلها. يقول السيد عبد الملك تعليقا على هذه الآيات الكريمة، يعبر فيما عبر عنه وفيما تحدث به إليهم وفيما دعاهم إليه، يعبر عن إيمانه، يدل على وعيه الكبير، على فهمه، على نصحه، على إرادته الخير والنجاة لهم، على ثباته على الحق وقوة تمسكه بالحق، وهو يدرك خطورة هذا الكلام. يعني الكلام كان يعلم مصيره، كان يعلم أنهم سيقتلونه، يقول فيما هم عليه من كفر، كان يعلم طغيانهم وجبروتهم واستبدادهم، يقول فيما هم عليه من كفر، فيما هم عليه من جبروت، فيما هم عليه من شقاق وعداء للحق، في الوقت الذي هددوا فيه حتى أولئك الرسل هددوا، فكيف بذلك الذي جاء من أقصى المدينة؟ وطبعا عندما قال في أقصى المدينة يعني ليس له عشيرة وليس له أهمية، عادة الملأ يسكنون في وسط المدينة ويكون سكنهم هو كما يقال هو الكعبة التي أو المركز، لكن جاء من أقصى المدينة، ليس له عشيرة وليس له حتى في ذلك المحل، ليس ربما أقارب بحيث ينصرونه. فقال يعني من إنذارهم أو الحديث إليهم أو تبليغهم الرسالة هددوهم بالقتل، وكانت النتيجة أن استشهد على الفور، بمجرد أن قال ذلك قتلوه، ولذلك الله تعالى حكى كلامه، وكان ذلك آخر كلام له. الله تعالى قال مباشرة يعني بعد أن أنهى كلامه، قيل ادخل الجنة، يعني لم يقل قتلوا بل قال قيل ادخل الجنة، يعني أنهم بمجرد قتله دخل الجنة. المؤمن كما ورد في الحديث لا يجد من ألم الشهادة إلا كما يجد أحدكم القرصة، لشخص يقرص فقط، يعني مباشرة دخل الجنة. لماذا؟ لأن الجنة كتبها الله للشهداء، أحياء عند ربهم يرزقون، وشهداء هذه الأمة وشهداء غيرها من الأمم، كل من مات شهيدا يرزق الحياة ولا يفزع حين يفزع الناس. ثم ذكر سبب الموقف، ذلك الموقف السيء من قومه، فقال قومه لا يملكون الحجة ولا المنطق الصحيح في أن يردوا على كلامه، كيف تعاملوا معه؟ تعاملوا معه من واقع كفرهم، من واقع شرهم وعنادهم وجبروتهم واستكبارهم وطغيانهم، قتلوه. فيعبر القرآن عن استشهاده بقوله قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي، من فرحه وحرصه على قومي، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، وهنا العبودية حتى وهو هناك، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طبعا العبودية موجودة في كل محال، حتى المؤمن عندما يذهب إلى الجنة يبقى يعرف فضل الله عليه، لا ينظر إلى الأمر على أنه من حتى لو قال الله تعالى بأعمالكم، يقول نعم يا ربي برحمتك وفضلك، أعمالي لا تساوي شيء أمام رحمتك وكرمك وفضلك. ثم ذكر سر التعبير عن شهادته بقوله تعالى قيل ادخل الجنة فقال لما فاز به ولما تحقق له ولعظيم موقفه ولعظيم منزلة الشهادة. جاء التعبير عن شهادته بهذه العبارة قيل ادخل الجنة، يعني كل شهيد يقتل في الحقيقة يقال له قيل ادخل الجنة مباشرة. يقول وكأن الفاصل الذي هو استشهاده إنما كان انتقالا سريعا إلى الجنة. قيل ادخل الجنة حيث يرى نفسه في فوز عظيم ليس نادما على موقفه، لذلك يعني الموقف كان موقفا، يعني كان أحسن موقف له في حياته، على كلامه المهم، كلامه العظيم الذي عبر عن الإيمان والدعوة إلى الحق والمناصرة للحق والوقوف في موقف الحق، لم يكن نادما على ذلك، شعر بالفوز وأدرك أنه نال منزلة عظيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يا ليت قومي يعلمون، يعني فرحه الشديد بتلك الكلمة التي قالها والتي وفقه الله إليها نتيجة صدقه وإخلاصه وشعوره بالمسؤولية. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. القوم ظنوا أنهم أهانوه ولكن الله أكرمه إكراما عظيما جدا. ثم ذكر ما ورد في المواقف الثلاثة من مظاهر العناية الإلهية، يعني هذه المواقف التي ذكرها القرآن الكريم، أهل الكهف وموقف مؤمن آل فرعون وموقف صاحب يعني الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، هذه المواقف الثلاثة. فقال وفي كل المواقف الثلاثة كيف كانت النتيجة؟ في قصة أهل الكهف أصحاب الكهف حظوا برعاية إلهية عجيبة، وهي من الآيات العجيبة جدا. الله تعالى جعل في ذلك الكهف من المرافق وهيأ لهم من السكون ما لا يجدوا في بيوتهم، ناموا نوما مريحا وسنين طويلة وهم نائمون مرتاحون سعداء في نومهم. ويقول وهي من الآيات العجيبة عن يعني الله تعالى يذكر حتى كيف تقليبهم بحيث يعني لا تتضرر أجسادهم بالنوم على جهة واحدة، وكيف كانت الشمس يعني تزور كهفهم وهكذا. يقول وهي من الآيات العجيبة عن رعاية الله تعالى لأوليائه المؤمنين، كيف رعاهم الله، كيف جعلهم من آياته العجيبة في قصة رقدتهم 309 سنين وما تلا ذلك من متغيرات عجيبة حتى رأوا بأعينهم كيف نصر الله تعالى المؤمنين. كذلك في قصة مؤمن آل فرعون وما نتج لقومه نتيجة عنادهم وما حصل لهم نتيجة عنادهم. كذلك في قصة مؤمن آل أهل القرية الذي أهلك الله قومه بصيحة واحدة بينما هو فاز بالشهادة. الله تعالى ذكر نماذج كلها، يعني مؤمن آل فرعون ذكر الله تعالى أنه وقاه سيئات ما مكروا، بينما ذكر أن مؤمن آل القرية لم يقل قتلوه حتى يبين أن موقف الحق لا يجعل الشخص يتأذى، بل ذكر أنه دخل الجنة حتى يبين أن موقف أهل صاحب الحق سيحظى بالرعاية الإلهية سواء في الدنيا أو في الآخرة، سواء في حياته أو بعد موته. أصحاب الكهف حظوا بالرعاية من خلال ذلك الكهف الذي أمد الله قومهم أرادوا أن يقصروا أعمارهم فيقتلوهم وهم فتيان، فالله تعالى أطال أعمارهم تلك السنين الطويلة وأمدهم بكل أنواع الرعاية في ذلك الكهف. طبعا الإنسان حتى وهو نائم يشعر بسعادة وبلذة وهو في نومه، بسكينة وهو في نومه. مؤمن آل فرعون كيف حماه الله تعالى مع كل ذلك ورأى بعينه ما حصل لي فرعون وآله. ومؤمن أهل القرية الذي قتل ومع ذلك ذلك القتل كان وسيلة لدخوله الجنة، وبالتالي رعاية الله تأتي سواء من خلال الانتصار والتمكين أو من خلال الشهادة. ثم تحدث عن استعمال اللسان للقيام بمسؤولية الشهادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال جزء أساسي من جهادنا مرتبط بالجهاد بالنفس والمال بالموقف بالتضحية، الجانب الآخر هو باللسان، هذا جزء جهاد الكلمة، جهاد التبيين، هذا جزء أساسي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا لا يتم الجهاد إلا به، كلها الجهاد كله تعاون، لا يقول شخص نكتفي فقط نحن بالجهاد بالسلاح، الجهاد بالسلاح لابد أن يجد أنصار، من يثبت ما يسمى بحاضنة المقاومة وحاضنة المجاهدين، من يحارب الآخرين نفسيا، من يبصر الناس بالأخلاق، مثلا عندما يجاهد من يعرف، يعني لأن الأعداء يستعملون وسائل التضليل، لو لم يكن هناك جهاد الكلمة لما أدرك سبب هؤلاء، لا رمي المجاهدون في سبيل الله بكونهم إرهابيين وغيرهم. وبالتالي الجهاد بالكلمة جزء مهم وأساسي ويصح المواقف، ومن خلال ذلك الجهاد بالكلمة ينضم المجاهدون الجدد الكثيرون من خلال تلك الكلمات، من خلال الوعي، من خلال بث، من خلال الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وتحميل المسؤوليات وغيرها، يكون لذلك التأثير. ولذلك كانت كلمات سيد حسين التي قتل من أجلها قائد الشهيد، قتل بسبب كلماته التي ربت وأثرت وكانت لها ثمارها اليانعة، وبالتالي هذه الكلمات كانت سبب. الجهاد باللسان جزء أساسي في المعركة مع الأعداء، مثله مثل سائر أنواع الجهاد، والحمد لله رب العالمين.